فضل الاستغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. إلهي إليك نشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة. تسلك بنا مسالك المهالك، وتجعلنا عندك أهون هالك. كثيرة العلل، طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزعه، وإن مسها الخير تمنعه. ميالة إلى اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو. تسرع بنا إلى الحوبة، وتشوفنا بالتوبة. فغلبنا عليها اللهم، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبينا الكريم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غفار الذنوب وستار العيوب ومفرج الهموم. والصلاة والسلام على سيد المستغفرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وجامع شمل الملة والدين وقاطع دابر الملحدين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أختي، درس اليوم بإذن الله بعنوان فضل الاستغفار. إن المؤمن المراقب لله في كافة أعماله تقل أخطاؤه لا محالة، ولكن قد تذل قدمه فيأتي بعمل لا ينبغي صدوره عنه، فيذكر الله فيرى مبلغ خطيئته فيقلع عنها نادما مستغفرا. أختي، الإنسان المؤمن خصنا نراقب نفسنا مراقبة شديدة، ومؤخرا على المراقبة يمكن يعني انتفاء في الخطيئة. غير ماشي بحال الإنسان اللي تيراقب نفسه وتيراقب الجوارح ديالو، وكيعرف راسو شنو قال وشنو دار وفين مشى وشنو الأعمال ديالو، بحال الإنسان الغافل. هذاك الإنسان الغافل كتكون الأخطاء ديالو كثيرة جدا، ما تيرديهاش البال، ما تيعطيهاش قيمة، تيشوفها هينة جدا، تيمكن له يغتاب ويمكن له ينمم ويسرق ويخدع ويغش ويطفط ويخلي ما يدير، وما كيردش البال وكيقول ديك المسائل كلها، تيقول له خلاص الإيمان في القلب. أما الإنسان المؤمن المراقب لنفسه تيشد وتيناقع على نفسه وتيحضي راسو وتيحضي الجوارح ديالو، ومع هذا يمكن يطيح في الخطأ. فهذا الإنسان هذا تيقلل الأخطاء ديالو، فبحمد الله وشكره تيكون راقب نفسه، تيعرف راسو شنو قال، هنا طحت في الخطأ، هنا كل شي حاجة اللي تغضب الله، فتيبادر بالاستغفار وتيبادر بالتوبة ويسرع إلى طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وربي سبحانه وتعالى واسع المغفرة، تيغفر له عما صدر عنه. إذا اللي خايف هو الإنسان اللي تيبقى متنادي في الخطأ، ما يستغفر، ما يتوب، ما يرجع للصواب ديالو. هذا شكون اللي كيدير هذه المسائل؟ هذه الإنسان اللي غافل، اللي بعيد عن ذكر الله، اللي ما تيراقبش نفسه، اللي ناسي راسه. أما الإنسان المؤمن ما يمكنش ما يقعش في الخطأ، لأن ولا بد أن يفعل في مثلنا خير الخطائين التوابون. فإذا أختي، علينا بمراقبة النفس بالليل وبالنهار، ونجتهد ونكد باش نحارب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ولا مش حتصدر منا لا قدر الله شي خطأ. علينا بالاستغفار في الحال والتوة، وبالتوبة وبالرجوع إلى الله. وعساك أختي، شحال مرة عسى الله إحنا مستقين شي أخبار، وشحال مرة نتقى في الخطأ وإحنا ما بيناش. فلذلك خصنا نستغفر الله بالليل وبالنهار، وقاعدين وقائمين وراقدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله أكثر من 100 مرة في النهار، وفي المجلس ديالو كيكون جالس يستغفر الله أكثر من 70 مرة في المجلس. فهو إسوتنا وهو حبيبنا، وخصنا نتبع السنة ديالو عليه الصلاة والسلام. وكفارة الخطيئة في الإسلام لا تحتاج إلى اعتراف لرجال الدين، كما أن الخطيئة لا تبقى معلقة على رأس الفرد، لا مخلص منها ولا فرار. فباستطاعة أي إنسان في الإسلام أن يتوجه إلى ربه مباشرة نادما طالبا المغفرة، ليفتح الله بابه ويمنحه رحمته وعفوه. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أختي، الحمد لله في الإسلام ما تشتجيش مشي عند رجال الدين بكثير تحكي لهم وتقول له أنا فعلت، أنا أخطأت، أنا درت، فتنهضروا مع الله سبحانه وتعالى. وما بيننا وبينه حتى شي واسطة. في الليل يا أختي، في النهار تتناجي وتتقول: يا ربي صدر مني، يا ربي أنا أخطأت، يا ربي أنا أخطأت، يا ربي أنا ظلمت نفسي، يا ربي اسمح لي، يا ربي اغفر لي، يا ربي تب علي، يا ربي ما نعاودش. يا ربي كتبكي وكتضرع له وكتندمي فعلا الندم، يعني كتندمي من قلبك على داكشي اللي صدر منك. وربي سبحانه وتعالى ما كيخليك تشكي خاطئة معلقة بك وقلبك دائما منقبوس من أجلها، بل تعاودي تشرح الصدر ديالك وتتعاودي ترتاحي وتتمتع لك السكينة والرحمة بإذن الله. علاش؟ حيت تبتي وحيت استغفرتي وحيت بكيتي وحيت ندمتي وحيت عزمتي على أنك تقلعي على الذنب ما تعاوديش ترجعي له بمحض إرادتك. فتقول سبحانه: من يعمل سوء يمشي حتى سأل نفسه حتى دار شي حاجة اللي خايبة أو ظلم نفسه ثم استغفر الله. لا أختي، خصها تكون فورية، ديك الساعة الإنسان خصو يكون مراقب نفسه باش يستغفر الله، يجد الله غفورا رحيما سبحانه. ويذكر الله صفات المؤمنين الذين يستحقون مغفرته بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ورحمة سبحانه. إلى الأخت تقول ربي عز وجل الذين تمدح صفات تقول واحد الناس المؤمنين لتستحقوا مغفرة ديالو: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ماشي تاخذون العزة بالإثم ولا ترموا بريئا عليهم ذاك الإثم هذاك وتقول يا خلاص ما درت شيء ما حاجة كبيرة، تبقى تتكبروا المسائل بلا قياس، تبقى تتشددوا بلا قياس. شنو كاع قلت كلمة صغيرة وما قلتش فيها اللي فيها؟ مثلا بالنسبة للغيبة، إلا خلاص ديك الحاجة خديتها واجدك ديك 1000 فرنك ولا ديك 5000 فرنك اللي خديتها دابا الراجل يعني بلا ما يستقلي خبرتها هي دابا راه المشكل. إلا خلاص وتنهول الذنوب وهي راه تكون عند الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا. ولا تيوقع لإنسان في العرض ديال واحد آخر ويتكلم فيه وبالنسبة ليه ما قال شاي وخلاص وكيف والو، وهذه كلها مسائل كثيرة ما يمكنش نبداو الذنوب كلها ما غاديش نحسنها. ولكن لبعض الناس تنقولوها الإنسان تيقول هي لا شيء، ربي تيقول لك لا، لمن تيغفر إلا وقعوا في فاحشة ولا ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ديك الساعة كتذكري الله وديك الساعة كتقولي شنو قلت شنو درت شنو هادشي فاش طحت شنو هاد المشكل فاش وقعت فيها ربي سمح لي وكثر لي فيتوب الله عليك. فاستغفروا لذنوبهم تنقول لك وما يغفر الذنوب إلا الله أختي، ما كاينش اللي غادي يغفر لك الله. والله أختي راه كيكون عندك الملايين ديال الدنيا والدين ويكون عندك الملايير، وشوفي واش ممكن تمشي لعند شي واحد وتقول له مسحي لي داك الذنب اللي وقعت فيه، مثلا ديك المعصية، مثلا ديك السرقة، مثلا الله يستر زينة، مثلا الله يستر يعني شي واحد مثلا، وشوف شكون اللي واخا تعطيني ملاير ما كاينش اللي يمشي لك داك الشيء من الصحيفه ديالك. وربي سبحانه وتعالى بكلمه اغفر لي يا رب، سامحني يا رب، تبت اليك يا رب، كلمه بسيطه ومن قلبك تخرجيها ربي سبحانه وتعالى ما كتعطي لاخرين كل والو وكيغفر لك وكيمسح حالك من الكتاب ديالك. شوف على خير. إذا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولكن شنو الشرط؟ لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا أختي راهي لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. مش يبقى الإنسان مثل ما قلت الخطأ كيف اليوم كيف غدا كيف هاد الشهر كيف الشهر الآخر حجينا ونرجعوا نمشيو نديروا المشاكل ونقول عادي غادي نمشيو نحجوا ونمشيو نديروا ما كاينش حتى شي مشكل، غادي نمشي للعمرة داك الشيء اللي صدر مني العام كامل عادي غادي نمشيه. شنو هاد الاستهتار بالدين وشنو هاد السفاهة وشنو هاد قلة الأدب وقلة الحياء مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا أختي لم تمشي الإنسان مع الإصرار ندير اليوم وندير غدا وما نقلعش عليه الذنب وننسى ونعجبني وفي الأخر غدا تنقول إيوا من بعد نستغفر. لا، خاصك تعزمي وتقولي عمرني ما نعاود بإذن الله نتحت هذه المعصية، إلا تقطعتك وفق إرادتك وغوت الشيطان وتاخذ الوقت وجيز من الغفلة تشتي فيها، فهذيك الساعة كتعاود تقول الله فتوب إليه، تقول لك أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. والمغفرة أختي يمنحها الله لكل من تاب وأناب إليه مهما اقترف من آثام. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد قيل إنه ما في القرآن أعظم فرجا لنفسية المؤمن من هذه الآية، لأنها تفتح الباب الرجاء على مصراعيه. أختي هذه الآية شحال جميلة جدا وشحال هي كنا تفتح باب الرجاء على مصراعيه. فتقول لك يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، واخا أختي تكوني مزبلاها مزيان مع الله، واخا تكوني يعني الله يحفظك تعطي الصلاة لمدة طويلة ولا ما صليتيش إلى حد الآن، واخا تكوني تبرجتي شحال ما تبرجتي، واخا تكوني درتي مسائل كثيرة ولا هدرتي ولا مشيتي ولا درتي ولا أي ذنب كيف ما بغات تكون، يعني الإسراف على النفس، واخا توقعي المعاصي العظيمة جدا، ما تقنطش من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إياك والقنوط. أي ما تقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. ما تقنطش، ربي واسع المغفرة والرحمة. وخمشي منه وتلاقيه أنت عندك حتى الأمان السماء خطايا، ولكن تلاقي به وقد تبتي وأنت موحدة وأنت مؤمنة وتمتي منه الرحمة والمغفرة، إلا وسيرحمك سبحانه وتعالى وتلاقيك بغراب الأرض مغفرة سبحانه. إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب تغفرها، ولكن بشرح تبادري بالتوبة. ما تبقاش كتسوفي، ما تبقاش تقول حتى الغد حتى الشهر الناجح حتى يجر من عندك حتى الحج حتى نعتمر. يا أختي مالك الموت ما كتعرفيش فوقاش يدق عليك، بارك ما تضيعي في الوقت، بارك ما يضحك عليك الشيطان وما يسوف لك من دابا نوضي ونخضعي لك هذه الحياة يعني القبيحة اللي عايشة فيها، وهذا التبرج فيها الشمسية، وهذه المعاصي فاش طايحة، وهذه الآثام فاش كتخبطي، ونوضي وتوبي إلى الله وغسلي وتوضي واستغفر الله وصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين ديال التوبة، وادخلي في عداد الصالحين، واجعلي أمة الله من علم إيمائه الصالحات أختي. وكذلك أنت يا عبد الله، إذا ما نقنطش الإنسان، ما تقوليش وأنا ما موحاج، إذا أنا تبطيفة، إذا أنا كشتش ندرتي، وأنا بعد أولا نستري راسك، نسترك الله في الدنيا إن شاء الله غادي يسترك في الأخيرة، وبركة مجهرة بالمعاصي، ربما تحبش المجاهرين بالمعاصي، وربك وتك شتش حاجة ما تتعجز، وسبحانه وكيف المبغي يكون الذنوب ديالك يرتد منها، وربي سبحانه وتعالى غادي يصوب عليك. وقد قيلكم إنه ما كاينش آية في القرآن اللي كتفتح باب الرجاء قد هذه الآية هذه، فهي طيبة وجميلة جدا وهي من رحمة الله. والإسلام يجعل فرصة التطهر والتخلص من الآثام ممزوجة بالتزود من الخير، فيجعل عمل الخير تكفيرا للإثم، وفي ذلك ما فيه من الحث من عمل الخير. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. كذلك أختي كنا توبي واستغفري وبقي مكان السيئة الحسنة. قلتي كلام خير في ناس ونوضي وذكريهم بالخير، وقولي فيهم كلام طيب، وقولي فيهم المحاسن ديالهم وذكريهم بالحسنات. كذلك سبق لكم هناك هزيتي شي مال حرام ولا شي حاجة تحللي من المظالم ورديها إلى أهلها، وكثري من الصدقات وكثري من النفقات. قصرتي في الصلاة نوضي تكثري من النوافل في النهار ومن قيام الليل في الليل. ما سمتيش وما أتيتيش الدين ديالك ديال الصيام ولا أصبتيش أيام عمدا، فنوضي وكثري من الصيام وكثري من الصدقة ومن البكاء ومن الندم، وديري الخير ديري الخير بالليل وبالنهار، وكل ما درت والو واستعفي للقاء الله، وبارك علينا من الخمول، وبارك علينا من الكسل، وبارك علينا من الإنسان كيف في حياة الدنيا. وإيمان الإنسان بأن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنه إذا استغفره غفر له، من ضمن الوسائل العلاج النفسي المستحدثة التي لم يستعن بها في الطب إلا في العصر الحديث. أختي نفسيا يعني نفسية الإنسان تترتاح تعلم بأنه الله سبحانه وتعالى قد غفر له أو تاب عليه أو بدل سيئاته حسنات، فتطمئن وتنزل عليك السكينة، وكتقول أنا توجهت له، هو العزيز هو العظيم هو الكريم هو الرحمن هو الرحيم، حاشاه واش يخيبني، أمرني تبتلو من قلبي وتتهمي وربي سبحانه وتعالى باش يوريك بأنه غفر لك، تنزل عليك السكينة ورحمة وتوفقك إلى أعمال الخير وإلى الأعمال صالحة. إذا كنا الطب الحديث علماء النفس سيهدوا على هذه المسألة هذه، وقد قرر علماء النفس أن كافة الأمراض النفسية ترجع إلى الكبت الذي يسبب العقد النفسية، لا شفاء منها إلا بما يسمونه التحليل النفسي، الذي يتم بأن يجلس الإنسان في عيادة الطبيب النفساني ويعترف أمامه بأخطائه. وهذا الاعتراف يقول عنه الأطباء إنه صفة منطقية نفسية سلوكية تكشف عن أخطاء المريض فيراها ويشعر بها، فتحدث مهادنة بين النفس والضمير فيسابق الضمير، وإذا ما تسامح واستشعر الإنسان العفو منه والصفاء بينه وبين النفس زالت العقدة النفسية. أختي كاين شي ناس كيمشيو كيعطيو مال باهظ لمن؟ للأطباء النفس، تديروا جلسات كل جلسة تقام عليهم بآلاف الدراهم، وتجلس الإنسان قدام طبيب النفس وتبدأ تشكيله وترجع به إلى الوراء وترجع به إلى الماضي وهو تشكيله، الطبيب شنو تيقول؟ تيتصمت فقط تيتصمت، ولا خبر تيهدر والطبيب عطيه من الوقت ديالو، ومن بعد حتى كيوصلوا للشعوقات النفسيه كان كيعاني منها الانسان في الطفوله ديالو ولا في الشباب ديالو ولا هذا ولا معاصي وقع فيها ولا ذنوب، ومن بعد حتى كيبقى كيتسنت له داك الطبيب تيعطي شي دواء باش يهدر له داك الالم اللي تيكون فيه وباش الاعصاب ديالو تترتاح وتيقول له عاود رجع لعندي وعاود. اذا مجرد ان ما تيبقاش الكبت ان الانسان تيهبط تيتعالج بشويه بشويه وداك الدواء تعلم تينفعو وداك الجلسات تنفعو. ولكن يا اختي الانسان المؤمن من الله حنا ما عندناش نكبتو داك الشيء، حنا كنهضرو مع الله سبحانه وتعالى. الطبيب النفساني ديالنا طبيب الاطباء هو الله عز وجل، بلا ريال بلا الافات بلا جلسات كتهضري معاه في كل ليله وفي كل ساعه وفوق ما بغيتي من غير موعد، حبك تتصدي وتقولي الله اكبر وانت بحضره الجليل الكريم الحي القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم، وكتعترفي بذنوبك وهو اعلم بها، غير انك كتقولي له بانك راكي دمتي نفسك وراكي كتبتي وراكي نادمه وراكي كتبتي وراكي ما تعاوديش، وربي سبحانه وتعالى كتوقع المهاده من بين الضمير وبين النفس ديالك وكتهني وكترتاحي وديك الدموع تهب عليك بحال الرحمه وكتشافي باذن الله. وهذا اختي والعقد النفسيه ليست وهما، فكثيرا ما تسبب هذه العقد الصداع والاضطرابات القلب وامراض الضغط العالي وغيرها من الامراض، واذا كان علاجها هو الاعتراف بالخطا امام الطبيب ليتسامح الضمير فاي فرق بين الاعتراف امام الله وامام الطبيب، واي فرق بين غفران الله وتسامح الضمير شتان بين الامرين. اختي فعلا الناس مساكين اللي كيعانيو من عقد نفسيه واللي كيعانيو من امراض نفسيه فعلا كيكون فيهم الالم، كتقول لك المراه راني تنطق صعب الالم، مرة الالم في ذاتي كلها في راسي في المعده ديالي في المصارم في رجلي في يدي الكل كنموت بالحريق، هذاك الحريق فعلا اختي هو من الاعصاب، الاعصاب كيدير ليس الالم الشديد عافانا الله واياكم منه. فقلنا هذا العلاج النفسي مزيان كيجلس الانسان قدام الطبيب وكيبقى يهضر وكيبقى يهضر والطبيب ديك الجلسات وديك الادويه اللي كيعطي تيتعالج الانسان. ولكن قبل ما نوقع في هذه المسائل وقبل ما نوقع في هذه المشاكل وحتى اللي تيتعالج عند الطبيب، عند الطبيب الكبير عاوتاني كذلك يجلس قدامه ويقول له ويناجيه وربي سبحانه وتعالى كيرحم وكيستر. فإذا كان تيتعالج الإنسان قدام الطبيب كيفاش ما يتعالجش قدام الله؟ ولا كان تيتنصرو الطبيب ديالو بمجرد أنه اعترف للطبيب اللي هو بشري، فكيفاش باش ما يهدمش الضمير ديالو النفسية ديالو هو تيعترف لرب الخلائق سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخطاء سبحانه وتعالى. ونظرية الاعتراف بالذنب أمام الله هي نظرية قرآنية لها آثارها المفيدة في النفس الإنسانية. فالقرآن ذكر مثلا عن الاعتراف بالظلم بما صدر عن النبي النون، وكان فائدة هذا الاعتراف النجاة من الفتن والكرب وهو في جوف الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادت الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يا أختي تيورينا القرآن هذا الاعتراف بالذنب، هذه النظرية في القرآن ذكرها من 14 قرن أو أكثر. أختي فكن ربي عز وجل تهدرنا على ذنون وهو يونس بن متى نبي الله، فكن عليه بأنه مشيت خرج مغاضب يعني خرج من القرية اللي هو كان فيها يدعو إلى الله وما تصنتلوش وما اعترفوش به وفقصوه خرج منها قبل ما يقبل الإذن من الله. فالله سبحانه وتعالى حيث طلعت السفينة مع ذوك الناس ولقوا بأنها تقلات وجات الأمواج من كل جهة وداروا القرعة وجات فيه هو وكان تخصوه ليركب نفسه إلى البحر ألقى بنفسه بعد أن تسر مرات القرعة تجي فيه، ومن بعد ربي أمر الفوت باش يلتقموا فمشيت يلتقموا الفوت. شنو نادى الله وهو في ظلمات البحر وفي ظلمات بطن الحوت وفي ظلمات المعصية، وقال لي يا ربي وقال نادى هذا النداء الجميل وقال لا إله إلا أنت سبحانك. أولا أختي توحيد لا إله إلا أنت، ما أحوجنا إلى التوحيد في كل وقت. أختي راه كلمة اللي الشفاء، الشفاء يعني العاجل والشفاء اللي من بعد احتشي شفاء هو قول لا إله إلا الله من قلبك وبجوارحك وبعقلك وبكل ما فيك ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قال بالنون قال لا إله إلا أنت توحيد سبحانك تسبيح وتنزيه إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب، حتى عرف اعترفه وفي ظلمات قلت لك البحر وظلمات الحوت البطن ديالو وظلمات المعصية، ولكن بحكم الله سبحانه وتعالى رحمه ونجاه فاستجبنا له سبحانه، هو المجيب هو القريب هو السميع هو الكريم، نجيناه من الغم ونشبحه، وكذلك ننجي المؤمنين. انظري أختي إلى قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، فهو إيحاء قوي للمؤمنين للأخذ بهذا الهدي الذي فيه النجاة لهم مما يشعرون به من الحرج والضيق من جراء تبكيس الأمير عند اعتراف الظلم والذنوب. هذا ما يحمل هذا الاعتراف من النفحات الإلهية التي ترفع عن الإنسان الكوارث والآفات الطارئة. أختي حامل أختي الله تقول لي أنا مجرد هذا تسبيح لسيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تقول لي تنكون في الشدة وتنكون في الكرب وتنكون في الغم وتنكون في الصدر مقبوط، قلت تنقى نقولها ونعود ونعود نشرح صدر رجالي وتدفت ذلك الكرب وتجد ذلك الشدائد وكيف يبتل ربي سبحانه وتعالى بعد حزن فرحة وبعد عسر نسرة سبحانه. إذا أختي من يشف القرآن عدت ما قال هن الله إلا وفعلا تتنجي من الغم، لذلك أختي معينا إلا نتبعوها ونكثر منها ونعمل بها. كما أن القرآن ضرب مثلا آخر عن الاعتراف بالذنب بما صدر عن آدم وحواء عند مخالفتهما أمر الله بما جعله الله أمثلة للمؤمنين، إذ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كذلك يعلمنا شنو قال أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام من اللي طرد من الجنة ومن اللي كلهم الشجرة اللي كانت من يقع لهم ومن اللي غلوهم الشيطان أخذتهم العزة والإثم بحيث ذا يبليس لعنه الله أنه ليس هو عليكم من أصحاب النار، بل قال ربنا سبحانه وتعالى قال قال ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا نفسنا وما تبعناش فرق ديالك وتسلمتنا للشيطان وغوانا يا رب اغفرنا يا رب اسمحنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا ليلة ما غفرتناش ولا ما فحتناش ولا ما رحمتناش لنكونن من الخاسرين، وارحمهم كذلك سبحانه وتعالى. والقرآن يجعل الاستغفار من الذنب والإقلاع عنه وسيلة لنيل رحمة الله وليل الخيرات والعطايا في الحياة الدنيا. قال الله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. أختي الاستغفار رغم وحدي منحة وحدي منا وحدي هدية من الله سبحانه وتعالى، كنت نعرف الخير اللي فيه من قادم من الاستغفار. شنو الاستغفار أختي؟ وتقول له يا رب اغفر لي وسامحي لي أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، كنت يكون فيها خير كثير. فأنت تقول لك أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، شنو سيدير؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني في هذه حياة الدنيا يمتعكم تعيشوا حياة طيبة، حياة رغدة، حياة فيها خير كثير. ويوتي كل ذي فضل فضله، ولي دار شي شرب سبحانه وتعالى كيوفيه له ويعطيه الخير له في الدنيا والآخرة. ففي هذه الآية دلالة على أن المقبل على عبادة الله يبقى في الدنيا منتدم الحال مرفه البال. ويقول سبحانه فيما جاء عن لسان نبيه هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. قوة في الجسم، قوة في الإيمان. هذا لسان هود عليه السلام، نبي هود جعل لسانه يقول الله سبحانه وتعالى يا قومي يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، تعطيكم السماء أختي وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل خير كيجينا من السماء من الله سبحانه وتعالى، في المطر في الأرزاق في الخيرات الصحة العافية الأبناء المأوى الأمن الخير كل من الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذا تقول توبوا إلى الله شنو غادي يدير؟ توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويفتحيكم أبواب السماء ينزل عليكم الخير من كل ناحية ومن كل جهة، وفوق من هذا الشيء يزيدكم قوة إلى قوتكم، القوة الجسمانية والقوة الإيمانية وكل ما تحتاج الإنسان إليه من القوة باش يكون قوي ويقاوم جميع الشدائد في الحياة الدنيا. ويقول سبحانه فيما جاء على لسان نبيه نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كذلك أختي سيدنا نوح عليه السلام شنو جا سيقول القوم ديالو؟ أختي غادي تلاحظي معايا بأن الأنبياء كلهم المرسلين شنو سيطلبوا الناس؟ جا سيطلبوا التوحيد وسيقول لهم استغفروا ربكم، لأن الإنسان كثير الخطأ كثير متنطعوا في المعصية وكثير متنطعوا في الخطأ بلما نشعروا. إذا خصنا دائما وأبدا يكون لساننا راقب بالاستغفار وبذكر الله. وكلهم على لسان واحد جلس يقولوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شنو قال النبي عليه السلام؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. وحسين هود يصف لكم الخير خير خير كثير ويسمعكم ويمددكم بأموال وبنين وهما زينة الحياة الدنيا، ولكن يبارك لكم فيهم حتى أن الإنسان المؤمن يتعطيه بالمال سيفرق منه سيعطي عطاء من لا يخشى فقط بخير بتعطي خير الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وبنين كذلك البنين الطيبين الصالحين القانسين لله الموحدين لله سبحانه وتعالى. وفق من هذا الشيء ماشي غير زينة الحياة الدنيا البال والبنون، بل ويجعل لكم جنات في الآخرة ويجعل لكم أنهار كذلك في الآخرة. سأختي الأخير اللي في الاستغفار، شكون اللي غادي يعطيك هذا العطاء العظيم من غير الله سبحانه وتعالى؟ إذا استغفرتي وتبتي إليه فهذا كله من منح الله وعطائه. ويخاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد وفاته: كان لنا أمانان، ذهب أحدهما وهو وجود الرسول بيننا، وبقي الاستغفار معنا، فإن ذهب هلكنا. إذن أختي، الله سبحانه وتعالى في خطب النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لم تشر بيعذبهم وخدموك وخدموك اليوم قالوا في الدين وخدموك اليوم مع عدو الإسلام والمسلمين، ولكن لم تشعروا بهم وانتفيهم بشمية الإسلام والله وإسلام الإسلام بعد ما أصابهم حرمة لك وكرامة لك، ما عذبهمش وانتفصت منهم وانت فيهم. فمشيت مشان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة كان يقول: كنا في أمام كان النبي وذا بمشى النبي ولكن شوف قلنا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قل الاستغفار أختي، إذا مشى النبي بقتلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من هي حتى يحصن حصين. شحال ما استغفرنا الله سبحانه وتعالى، شحال ما صلينا على النبي إلا وإن شاء الله رحنا في حماية الله وفي رعايته. إذا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، حاشا لربي واش عذبك يا اختي. فاذا اختي نصيحه لليمينك، حيت تشوفي راسك فيك الالم، وحيت تشوفي راسك فايقه بالحريق، وحيت تشوفي راسك نزل ديك شي كرب، وحيت تشوفي راسك تيشدش نديري، قلتي للرب قلتي للرب وبقيت تستغفري بالليل وبالنهار وصيغ الاستغفار كثيره. حنا غادي نشوفوها من بعد في اخر الدرس شحال ما استغفرت الله كله فيه خير. فقلت للرب اكثر من الاستغفار ومن ذكر الله ومن التوبه ومن الندم ومن البكاء، وباذن الله غادي تشوفي بان ذاك البلاء كله بك رفعه لمن هو في كل شيء يكون فيكون سبحانه وتعالى. والقران كثيرا مما قرن الاستغفار بالتوبه، كما في قوله تعالى: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. والتوبه التي يطلبها القران يجب ان تكون عقب ارتكاب المعصيه والاصابه بالمرض، فلا يترك المذنب المرض يتفاقم ويستعصي على العلاج. قال تعالى: انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إذا أختي ربي تيقلنا استغفروا وتوبوا، وشكون ربي تيتوب عليه وتيغفرلو؟ قلنا إنما التوبة على الله. ممن شكون اللي كيتوب عليه الله سبحانه وتعالى ديك الساعة؟ الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، دوك اللي واخا يطيحوا في المعصية الكبيرة واخا يطيحوا في الإثم العظيم سيروا يتوبون من قريب ديك الساعة التوبة يا أختي. هنايا تتلاحظوا الأهمية ديال مراقبة النفس. إذا كنت كتراقبي نفسك ومراقبة الجوارح ديالك وشادة الخناق على نفسك، راكي دغيا كتعرفي راسك تحطي في المعصية، فديك الساعة شديري ديك الساعة كتبغي تبكي وتستغفري وتقولي لا سمح لي. ولا كنتي من دوك الأخوات والإخوان اللي ناسين وغافلين وما كاين مشكل وخلاص وهذا، ما كتفكرش في المعصية، كديرها قطاق براسك وكيقول لك الشيطان وخلاص وكتزيدي وكتنسيها. فتراكم المعصية ديال 12 على ديال 10 على ديال ندير، وانت الانسان ما توسلش ولا ما تيحبش على اوقات الصلاة، ما تيتوباش غير بزاف، ما تيغفرلوش ربي في الوضوء، ما تيغفرلوش الصلاة، ما تيبكي، ما تيقوم ليل ما حتى شي حاجة، تيبقى المعاصي تيتراكمو تيتراكمو حتى كترجع كالجبل، حتى كترجع كالرال على القلب وتيرجع اسود وتلقى الانسان لا مخلص له منها. والله تبقى هكاك شفت الجمالة في الموت حتى تشد باب ديال التوبة لا قدر الله. فإذا أختي شكون اللي كيتوب عليهم؟ الله اللي كيتوبوا من قريب اللي كيراقبوا نفسهم. ليش يا أختي مش كما شفت دابا ما كنتيش عارفة لحد الآن بغيت تراقبي نفسك دابا، ولكن شفت اللي صار منك من شحال هذه دابا ما حبك بالحياة باقي ما طلعتش الروح. توبي وذنبي ربي سبحانه وتعالى تبدل لك سيئات حسناتي تيتوب عليك وتغفر لك وتردك الكتاب ديالك جميل وأبيض. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ثم إذا تعود الإنسان على السوء، أما إذا تعود الإنسان على السوء واطمأن إليه وظل على هذه الحالة حتى اقترب أجله فإن الله لا يقبل توبته كما جاء عقب الآية السابقة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذا قالك التوبة ماشي يبقى كيف قودر السيئات كيف يوم كيف غدا في هذا الشهر في هذا العام كيف هم أصغر كيف هم أكبر كيف هم شر إلى أين يا عبد الله إلى متى يا أمة الله كي ينتمد هذه الأخطاء كلها حتى لا يبقى هذوك قال لك شفت تجي الموت حتى يقول إني تبت الآن ولي يعرف دابا عاد حتى جمالك الموت حتى علمت الموت بعينك حتى شفت الملائكة إما درت موت إما العذاب دابا عاد تبت شبقى لك دابا. وللذين يموتون وهم كفار كذلك أولئك شفت يقول ربي عز وجل اعتدنا لهم عذابا أليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعلنا من المستغفرين، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. والقرآن يقرن العمل الصالح مع التوبة لنيل مغفرة الله. قال تعالى وإني لغفار. شوفوا أختي الصيغة غفار بصيغة فعال يعني كثير المغفرة والرحمة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الإنسان اللي تكثر من الاستغفار من التوبة وكذلك يعمل صالحا. لأن الإيمان يتحرك فيك أختي متى تبقي شي جاي شهير صافي امنت ايوا استغفر الله ايوا صافي راني استغفر الله وبارك لا تتنوضي تبدلي السيئه تتبدلي مكانها الحسنه كتكون نجمتي كتقولي عاوتاني ديري الخير كتكثري من الاعمال الطيبه ورحنا كلنا كنعرفوها وكل معروف صدقه باش ربي سبحانه وتعالى يتوب عليك. قال لك اني لغفار من اللي تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى مشى على الطريق المستقيم ومشى على طريق اللي فيه الخير. ويقول سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في ذلك أختي شحال غزال هذه الآية وشحال في هذا الرحمة لعند الله سبحانه وتعالى. قال لك إلا من تاب اللي تاب وآمن يعني واحد يكون غادي يعذبهم الله شكون اللي ما غادي يعذبش وخا يوقع الإنسان في الزينة في الطريقة في قتل النفس هذه في سورة الفرقان عباد الرحمن وخا يوقع الإنسان في الخطايا الكبيرة في الذنوب الكبيرة إذا تاب قال لك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شنو تقدر له الله سبحانه وتعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف على رحمة سوري ذاك ذاك المعاصي كلها الكبيرة العظيمة تبدلها لك بالحسنات تعطيك أجر ديال الحسنات وتمشي لك السيئات وكان الله غفورا رحيما سبحانه. التوبة إذا هي من أهم الدعائم الخلقية فكل تأخير فيها هو انشلال في الشخصية الإنسانية وكل إسراع وصدق فيها هو إصلاح للنفس وسبب قوي للقضاء على الشر. إذا أختي ما كاينش بحال التوبة باش ترتاحي وباش تطمئني وباش فرحي وباش تسعدي بلقاء الله وباش ما تخافيش من الموت وما تخافيش من الشدة وما تخافيش من الكرب وما تخافيش من ملكة النفس عارفة بأنه اللي أتيك كله خير وبأن كل شيء كفارة للذنوب من كل شيء راهو محو تمشي لك الله بالخطايا وبأنه قبل التوبة ديالك والمغفرة ديالك. إلا الخايب هو أن الإنسان ما تيسرعش وما تيصدقش في التوبة ديالو وهنا يمكن تكون لك ديالو قليلة وضعيفة وهذا هو الخطأ. إذا قلنا التوبة هي من أهم الدعائم الخلقية وكل وشحال ما أخرها الإنسان إلا هو تكون خطأ في الخطأ اقترب سبحانه وتعالى يقبض إليه أخذ عزيز مقتدر ويأخذه هو على المعصية ويأخذ قبل ما يتوب وتكون الله يسر مشى لا دنيا ولا أخرة حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا أختي المتبرجة بارك ما تسوفي ما تكون يحتل من بعيد خليك موضي أختي بدري بالحجاب، الحجاب الشرعي اللي يحب الله سبحانه وتعالى، كذلك يا شارب الخمر، كذلك يا أيها لا يحفظ الزاني، كذلك الصارق، كذلك كل عاصي، كل عاصي بدر بالتوبة ويقل عن المعصية، واليوم قبل من غدا، صباح قبل من العشية، ومن الصباح قبل من الظهر يقول الإنسان ويتوب إلى الله ويتوب عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لذلك أختي أولى الله التوبة، أولاها القرآن عناية فائقة، ورددها في كثير من الآيات، منها قوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. إذا بدل الإنسان ديك السيئات بالحسنات وديك التبرش يعني بالإنسان يرجع إلى الله وبالحجاب وبلباس الششمة وبالتقوى وديك الأعمال السيئة كلها يعود بها بالأعمال الطيبة، ربي سبحانه وتعالى يتوب عليه فإنه هو الغفور الرحيم. وقوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. سبحانه قالك وخي عمل الإنسان سوء بجهالة وخي الإنسان مع شنو يدرك تكون بخير فضلها مع الله سبحانه وتعالى إلى تاب وأصلح من بعد وأناب إلى الله وبدل بعد سوء الفتنة الله سبحانه وتعالى سيغفر. فأختي قلت لكم غادي نهضر لكم على صياغ ديال النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما نرجع لهذا الصياغ ديال الاستغفار. يخاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا وقال: ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، هذه ذكرناها، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. السيغ أختي بغيت نقول لكم ديال الاستغفار، أن سيد الاستغفار تنقل في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار أختي، وغادي نحلله ونقفوا عنده ونشوف كيف تقول. اقتل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، يعني تتوحد الله سبحانه وتعالى، لا التوحيد. قلت لكم ما أحوجنا إلى الكلمة الطيبة لتتقلق الميزان اللي تفتح لك أبواب الجنة كلها، وهو كلمة التوحيد: لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك. تتعترفي بأنه رب اللي خلقك وانت الأمة ديالو الضعيفة، وانت اللي مشتجل بالليل وبالنهار، وانت اللي ما يخصوش يتخلى عليك لا تخلى عليك، هلكتي. فتقول وأنا أمتك، والرجل يقول وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. تتوعدي فتقول له: يا ربي ما استطعت، ما درت بحياة، ما رزقتني القوة باش نطاعك وباش هذا، إلا وأنا توعدك أنني ما نمشيش المعصية بمحض إرادتي، أنني ما نعصيكش، ما نمشيش ما حرمتي، نبعد من كل ما يرضبك ونقبل ونمشي للطاعات وكل ما يرضيك عني، أعوذ بك من شر ما صنعت. تتعوذي به وتتقول له: يا ربي أعوذ بك من شر ما صنعت، أنا الغافلة وأنا الجاهلة وأنا الظالمة لنفسي، يا ربي راني تنضرب راسي بزاف، يا ربي راني تنوقع في الخطأ بزاف، يا ربي غفر لي، يا ربي تعثرت بالذنب، أعوذ بك من شر ما صنعت. مش كتقول لكم تاخذ ديك العزه بالاسم، لا كتعثرت وكتقرب الذنب ديالك وكتقول له: درت ودرت ودرت، وربي راك تشوف فيا وراك عالم بيا وراه نفسي ضعيفه، رحمها ويا ربي اغفر لي ويا ربي تب عليا. أبوء لك بنعمتك علي، تتقرب النعمة ديال الله وتحمدي وتشكري عليها، وأبوء بذنبي، تتقرب الذنب فلا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا أختي أعيد، هذا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، توحيد، خلقتني وأنا أمتك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. وعدي تقول له: ما استطعت، غادي نبقى على طاعتك وعلى عبادتك وعلى محبتك وعلى الشوق الى لقائك، اعوذ بك من شر ما صنعت. تعودي تقول له: رمي المطران، تتعثرت بالذنب، ابوء لك بنعمتك علي، تتعثرت بنعم الله، وابوء بذنبي، كذلك تتعودي تقول الذنب ديالك، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تطلب منه نغفر لك وتقول له: يا ربي ما تغفر الذنب إلا أنت، وما عندي من توجه وما عندي من نطلب وما عندي من نمشي، راني وقفت بابك وراني تنطق على بابك، يا ربي ارحمني ويا ربي ما تخليش عليا. إذا هذا سيد الاستغفار، كثري منه وقولي بالليل وبالنهار وقولي في كل وقت قولي فوق الماتش عربي انك يجنبكي بانك اختم تقاطي وبلا ما تحسي بالتم غير قولي وكثير من نقع فيه خير من كثير. كذلك اختي المسيح الاستغفار، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. كذلك فيها التوحيد، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو، تتوحده الحي القيوم، معناها متى تاخذ لا سينا ولا نوم، ما تينعس، دائما تشوف فينا ودائما تسمع لنا ودائما تطالع علينا وعلى الخبايا وعلى الاسرار وعلى الخطيات ديالنا، الحي القيوم واتوب اليه، تتوب له سبحانه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. كذلك أختكم كيف تقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. تطلب لي غفر لك داكشي اللي داز ومشى مضى وما أخرت كذلك واللي راه باقي تبعك واللي راه الإنسان الله يستر المسائل كان فيها سبب لوحدين أخرين. اللهم يا رب اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين. وما أسررت تقول لي اسمش لي يا ربي اغفر لي داكشي اللي أسررت دخلني ديالي وما أعلنت واللي قلت علانية وما أنت أعلم به مني، حتى اللي ما ردلهاش البال وحتى اللي ما عرفهاش وحتى اللي ظلم فيها نفسي ظلم فيها الناس غفر لي فيها، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانه وتعالى. وفي شأن الاستغفار وعاقبته قال رسول صلى الله عليه وسلم طوبى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا يعني هنيئا اللي القبل صحيفة ديالو في كتاب ديالو استغفار كثير، فرب سبحانه وتعالى غادي يمتعه وغادي يغفر له وغادي يعطيه درجة عليا في الجنة. وقال كذلك من أحب أن تسره من أحب أن تسره صحيفته صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. إلا بغيتي تفرحي بكتابك يوم القيامة تحكي تنشر وتحكي تعترف بكتابك سبحانه وتعالى إن شاء الله بيمينك، إلا بغيتي تفرحي وهو كثير من الاستغفار. إلا بغيتي يفر كتابك والصحيفة ذلك فأكثري فيها من الاستغفار. وقال كذلك واستغفروا ربكم إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. هذا النبي، هذا النبي اللي قال له ربي عز وجل إنك لعلى خلق عظيم، واللي زكاه في جسم ديالو في كل شيء وربي سبحانه وتعالى فيه مدفنة، هذا هو تكثر من الاستغفار وتكثر من صيغ الاستغفار في المجلس ديالو في اليوم والليلة. وأخرج مسلم لكل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار. واختي الذنوب داء، وشنو الدواء ديالها؟ تتقلبي حيت تكوني مريضة تتقلبي في الدواء، ما تمكنش الإنسان يتقلب جالس بلا دواء يتألم وتيتقطع، لأنه الإنسان ولا بد من شنان الله أننا في الأرض خصنا نقلبوا على الدواء. فكذلك هاد الذنوب راهي داء، فشنو الدواء ديالها؟ هو الاستغفار، باش تحللي منها وباش تخفافي منها وباش ما تمشيش وانتي متقلة بالذنوب ولا بالذنوب ديال وحدين أخرين. فاستغفري الله سبحانه وتعالى ليك وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وللأبوين وللأقارب وللأهل ولجميع المسلمين والمسلمات. وأخرج الحاكم من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. شوف كذلك على خيرك، قالت لي تكثر من الاستغفار بتجعله من كل هم فرجا، كيف ما بغي يكون هم تيفرج الله سبحانه وتعالى، وكيف ما بغي يكون هم تيسفط الله عليك، ومن كل ضيق مخرجا كيف ما كان ضيق تجعلك من نور سبحانه وتعالى المخرج، وفوق من هذا الشيء كله ويرزقك من حيث لا تحتسبين ورزقه من حيث لا يحتسب. وكتشنا أخواتي بأن جميع الأنبياء والرسل كلهم جاءوا يقولوا القوم ديالهم استغفروا ربكم. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب كما سبق. كذلك أخت إن الله سبحانه لا يرفع الدرجة للعبد من في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه، فيقول عز وجل باستغفار والدك لك. كذلك الإنسان الميت أخت ربك يرفع له درجة، تصور بك مثلا ولا الوليدة ديالك ولا واحد من الأقارب اللي عزز عليك ولا جدك ولا هذا ولا جداتك، ربك يرفع لهم الدرجة في الجنة وتقول لي يا رب منين هذا الخير اللي يصبح علينا فجأة، هذا الخير اللي ما كناش فيه وصبح عنا، هذا القبر يرجع روضة من رياض الجنة برحمتك يا رب، هذا الخير مناش تقولهم باستغفار ولدك لك ولا باستغفار حفيدك لك ولا باستغفار قريبك لك. شوف هذا الخير يا أختي، وخاصة الأبوين والأجداد. اللهم اللهم غادي نطلب الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اللهم إن كان الندم على الذنب توبة فإنا وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حقة فإن لك من المستغفرين، لك العتب حتى ترضى. إلهي بقدرتك علينا تب علينا، وبشلمك عنا عفو عنا، وبعلمك بنا ارفق بنا. إلهي ما نحن بأول من عصوك فاقتبت عليهم، وتعرضوا لمعروفك فجبت عليهم. يا مشيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا عليما بما في السر، يا جميل الستر. إلهي أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا، أن بعد حبنا إياك تبعدنا، أن مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا، أن مع استجارتنا بعفوك تسلمنا، حاشا لوجهك الكريم أن تخيبنا، حاشا لوجهك الكريم أن تخيبنا. أنت الكريم وأنت العفو وأنت الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تجاوز عما فات، وأصلح لنا ما هو آت، وثبتنا عند الممات. ربنا لا تواخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، وارحمنا يا أكرم الأكرمين، وأصرف عنا ما يغضبك، ووفقنا إلى ما يرضيك، وقنا السيئات، وحل بيننا وبين معصيتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.